السائل أبو عبد الله من منطقة الجنوب يقول: هل يجوز النطق في التسبيح بسبحان الله والحمد لله والله أكبر في وقت واحد دون إفراد كل واحدة منهما؟ هو مخير، إن شاء قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر جميعا هذا يكررها ثلاث مرة بعد كل صلاة، وإن شاء كل واحدة وحدها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 كله جائز، ولكن جمعها أسهل وأيسر. جمعها سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة جمعها أيسر، ثم يختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد كل صلاة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بعد الذكر.